الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد فرغنا من شعر العصر الأموي، ندخل اليوم في شعر العصر العباسي. من أعلام هذا العصر بشار البرد، وكان شاعرا كبيرا مفلقا، وكان المهدي يدنيه ويزيل فيه العطايا. ثم إنه رمي بشار بالزندقة فقتله المهدي. ثم ندم المهدي فأراد أن يتعلق بشيء لعله يذهب هذا اللوم الذي يجده في نفسه، فوجد رقعة في بيت بشار مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أردت أن أهجو آل سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، فذكرت قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعني ذلك من هجوهم ووهبتهم له. وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عرضا ولم أقدح في دين، وهما: دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما، كما سمعت بهاروت وماروت. فقال المهدي: الآن والله صح الندم. بشار له بيت يقول فيه: بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. قاله مرة خلف أحمر: لو قلت يا أبا معاذ مكانا إن ذاك النجاح في التبكير، لو قلت بكرا فالنجاح في التبكير، بكرا صاحبي قبل الهجير، بكرا فالنجاح في التبكير، هذا أرشق وأحلى. قال: لو قلت مكانا إن ذاك النجاح بكرا فالنجاح، كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية. فقلت: إن ذاك النجاح كما يقول الأعراب البدويون، ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا من كلام المولدين. فقام خلف وقبل بين عينيه. قيل مرة لبشار: إنك تهدي بشيء الهدي المتفاوت. قال: وما ذاك؟ قالوا: بين أنت تثير النقع وتخلع القلوب، إذ تقول: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدمى. نراك تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال بشار: لكل وجه وموضع، فربابة جاريتي لها عشر دجاجات وديك تجمع لي البيض، وأنا لا أكل البيض من السوق، وهذا القول أحسن عندها من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. من جميل شعره قوله: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعيش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت، وأي الناس تسخو مشاربه. وصدق، قريب من هذا قول النابغة الذبياني: ولست لمستبق أخلك لا تلمه على شاعة، أي الرجال المهذب. وقال آخر: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله. وقريب منه قول آخر: عاتب أخاك الجاني بالبر والإحسان، حافظ على الصديق في الوسع والمضيق، فهم نسيم الروح ومرهم الجروح. ومن هذا من عشرة الإخوان، وفيها في التحذير من صحبة الأحمق ذكر حكاية الدب، وهي قصة ذكرها شعرا، يقول: روى أولو الأخبار عن رجل سيار أبصر في صحراء فسيحة الأرجاء لبا عظيما مثقى في سرحة معلقة يعوي عواء الكلب من شدة وكربي، فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقه وحله من قيده لأمنه من كيده، ونام تحت الشجرة مناما قد أبدره طول الطريق والسفر فنام من فرط الضجر. فجاء ذاك الدب عن وجهه يدب، وقال: هذا الخل جفاه لا يحل، أنقذني من أسري وفك قيد عسري، فحقه أن أرصده من كل سوء قصده، فأقبل ذبابة ترن كالربابة، فوقعت لحينه على شفار عينه. فجاش غيظ الدب وقال: لا وربي لا أدع الذبابة يسيمه عذابا. فأسرع الدبيب لصخرة قريبة فقلها وأقبل يسعى إليه عجلا، حتى إذا حاذاه صك بها محذاه ليقتل الذبابة قتلا بلا إرابة، فرض منه الرأس وفر قد أبرأسه وأهلك الخليل بفعله الجميل. فهذه الحكاية أو فهذه الرواية تنهى عن الغواية في طلب الصداقة عند أوي الحماقة، إذ كان فعل الحب إذ كان فعل الدب هذا لفرط الحب. وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح: عالجت كل أكمة وأبرص وشوه، لكنني لم أطيق قط علاج الأحمق. ومن جميل ما قيل في الصديق قول السعد الشيرازي رحمه الله تعالى: قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت الباب أنا، قال لي: أخطأت تعريف الهوى حين فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. وله أيضا رحمه الله: بكت عيني غداة البين دمعة، وأخرى بالبكاء بخيت علينا، فعاتبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. ومن جميل ما قيل فيه في الصديق قول بعضهم: أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكى، وأعطى فوق منيتنا وزاد، فأعطى ثم أعطى ثم عدنا، فأعطى ثم عدت له فعادا، مرارا لا أعود إليه إلا، تبسم ضاحكا وثنى الوسادة. وقال آخر: من عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من آرهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. من أعلام هذا العصر أبو نواس واسمه الحسن بن هاني، له أشعار بشعة شنيعة كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يقول: فيه مجون وخلاعة كثيرة، وهو الصاف من الخمر، يقول: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. والخمر من أسمائها القهوة عندهم في القديم، يقول: قهوة تترك الصحيح سقيما وتعير السقيم ثوب الصحيح. ومن اللطيف ما حصل من تصحيف في أبيات، يقول صاحبها: ليس الأديب أخ الرواية للنوادر والغريب، ولشعر شيخ المحدثين أبي نواس أو حبيب، بل ذو التفضل والمروءة والعفاف هو الأديب. قال بعضهم فيها: ولشعر شيخ المحدثين أبي نواس أو حبيب، صار أبو نواس شيخ المحدثين. من أخباره أنه خرج مرة فاستقبله أعرابي ومعه غنم، فقال أبو نواس: أيا صاحب الذود اللواتي تسوقها، يعني كأنه أراد أن يعبث به، قال: أيا صاحب الذود اللواتي تسوقها بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم؟ فقال الأعرابي: أبيعكه إن كنت تبغي شراءه ولم تكن مزاحا بعشرين درهما. فقال أبو نواس: أخذت هداك الله رجع جوابنا، فأحسن إلينا إن أردت تكرمه. فقال العربي أحط من 20 خمسا لأنني أراك ظريفا، أخرج أنها مسلمة. فقيل للعربي على ذلك أتدري من تكلم منذ اليوم؟ قالوا هذا أبو نواس. فرجع لاحقه وأعطاه مالا. ومن ما ذكر في ترجمته والله أعلم بصحته أنه دخل مرة على بعض أصحابه وشكى إليهم أن صاحبا له جفاه، فقال أحدهم مداعبا له هل استعنت بشيخك؟ قالوا من؟ قال الذي أنت في طاعته ليلك ونهارك إبليس، إن لم يقضي لك هذه الحاجة ثم ينبغي لك أن تقر عينه بمعصية. فما كان بعد أيام اجتمعوا وأخبرهم أن شيخه قضى حاجته. قالوا وكيف ذاك؟ قال اسمعوا، لما جفاني الحبيب وامتنعت عني الرسالات منه والخبر، واشتد شوقي وكاد يقتلني ذكر الحبيب والهم والفكر، دعوت إبليس ثم قلت له في خلوة والدموع تنهمر أما ترى كيف قد بليت وقد أقرح جفني البكاء والسهر، لئن أنت لم تلقي لي المودة في قلب حبيبي وأنت مقتدر. وهكذا يقول لا قلت شعرا ولا سمعت غنى ولا جرى في مفاصل السكر ولا أزال القرآن أدرسه أروح في درسه وأبتكره، فما مضت بعد ذاك ثالثة حتى أتاني الحبيب يعتذر. فيا لها منة لقد عظمت عندي لإبليس ما لها خطر. وأبو نواس ذكروا في ترجمته أنه تاب في آخر حياته، ومن شعره قوله يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستدير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وله أيضا تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجول وتعفو منة متكرمة. وقد رآه بعض أصحابه في المنام فقاله ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي بأبيات. قالوا ما هي؟ قال أبيات قلتها في النرجس أو في النرجس، ذكر في المصباح أن الكسرة للنون أقيس من الفتح، وكلاهما جائز. وهو قوله تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، لا تكون بيضاء داخل صفراء كلمة الذهب. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزوجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. من أعلام هذا العصر أبو العتاهية، وقد كان أبو نواس السابق يعظمه ويقول والله ما رأيته إلا توهمت أنه سماوي وأني أرضي. من له شعر يعني مؤثر في الزهد، له زهديات كثيرة، من ذلك قوله خانك الطرف الطموح أيها القلب جموح لدواعي الخير والشر ذنوب ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح. يعني يقول كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح. ومن شعره قوله أهل القبور عليكم مني السلام، إني أكلمكم وليس بكم كلام، لا تحسبوا أن الأحبة لم يسوغ من بعدكم لهم الشراب والطعام، كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرق ذات بينكم الحمام، والخلق كلهم كذاك، فكل من قد مات ليس له على حي ذمام. سألت أجداث الملوك فأخبرتني أنهم فيهن أعضاء مهام، لم يبق من أجسادهم تلك التي وذيت بأنعم عيشة للعظام. لله ما وارد تراب من الأولى كانوا الكرام هم إذا ذكر الكرام، لله ما وارد تراب من الأولى كانوا مجارهم منيع لا يضام. أفناهم من لم يزل يفني الملوك، وللفناء وللبلا خلق الأنام. يا صاحبي نسيت دار إقامتي، وعمرت دارا ليس لي فيها مقام، ما نلت منها لذة إلا وقد أبت الحوادث أن يكون لها دوام. هذه الأبيات هي من كامل الكامل المذيل، هي من بحر الكامل الكامل التام المذيل الذي فيه تذييل، يعني متفاعلان زيد فيها حرف ساكن في الأخير فصارت متفاعلان، ليس لي فيها مقام. وهذا مخالف المقرر عند العروضيين، التذييل لا يكون في كامل الكامل بل يكون في مجزوئه. وقد نظم الشيخ عبد الله ولد الصديق الشنقيطي رحمه الله تعالى على طريقة أبي العتاهية هذه، وعرض على طلابه ذلك فشارك فيه كثير من طلابه وأدباء وآخرون. قال الشيخ: ضعنا الأحبة عنك في جنح الظلام، وبينهم نعب الغلاف على الإكام، ذموا جمالهم وقال عريفهم: أزف الرحيل فقوضوا تلك الخيام، وتيمموا أرضا بها أثر الحياة، ومرابعا قد جادها صوب الغمام، وبقيت في أسف وشوق لاعج لا تستطيع به القعود ولا القيام، ولربما سمح الزمان بقربهم فبقربهم يشفى السقي من السقام، يا ليت نأيهم وبعد مزارهم أمسى وأصبح مثل أحلام النيام. ومن شعر أبي العتاهية قوله: لدور الموت وابنور الخراب، فكلكم يصير إلى ذهابي، لمن نبني ونحن إلى ترابي، نصير كما خلقنا من ترابي، ألا يا موت لم أر منك بدا، أتيت فما تحيف ولا تحابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي. إلى أن قال: تقلدت العظام من الخطايا، كأني قد أمنت من العقاب، سأسأل عن أمور كنت فيها، فما أدري هناك وما جوابي، بأية حجة تحتج نفسي إذا دعيت إلى طول حسابي، بأية حجة تحتج نفسي إذا دعيت إلى طول حسابي، هما أمران يوضح لي مقالي هنالك حين أنظر في كتابي، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي. ومن شعر أبي عتاهية قوله في المهدي: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أبيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. وكان بشار السابق الذكر كان في القوم وهو دائرة كان أعمى، فكان في القوم فقال لجليسه لما قال أبو العتاهية هذه الأبيات، قال لجليسه: انظر ويحك، أطار الخليفة عن فراشه أم لا؟ ومن أعلام هذا العصر أبو تمام صاحب قصيدة فتح عمورية التي يقول فيها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة شهب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرابي. يقول فيها: لو كان بين صروف الدهر من رحم موصولة وذمام غير منقضب، فبين أيامك اللائي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. وفيها يقول: بصرت بالراحل الكبرى، فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وقد سبق ذكر هذه القصيدة، وسبق أيضا ذكر شعره في قوله إخدام عمر في سماحة حاتم في ذكر أن الأدب يكسب الإنسان سرعة البديهة. ومن أعلام هذا العصر صالح بن عبد القدوس، صالح بن عبد القدوس، ونسبت إليه أبيات فيها زندقة، فأحضر عند هارون الرشيد وقيل بل عند المهدي، فقال صالح لا والله ما قلتها ولا تسفك دمي بشبهة، وأخذ يرقق قلبه حتى رق له ومر بتقليته، ثم قال أنشدني قصيدتك السينية، فأنشده قصيدته حتى بلغ والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا العوى عاد إلى جهده كذي الضنى عاد إلى نكسه. فقال هارون نحن نتمثل وصيتك، فأمر به فقتل، والذين قتلهم شعرهم كثر. له قصيدة حكمية عجيبة فيها مواعظ عظيمة، يقول فيها صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تغير وتقلب، وكذاك وصل الغانيات فإنه آل ببلقعة وبرق خلب، فدع الصبا فلقد أداك زمانه، وزهد فعمرك مر منه الأطيب، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب، دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح فيك وديعة أوديعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيه تعد وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. يقول في آخرها فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويهب. ومن أعلام هذا العصر علي بن الجهم، سارت قصة أنه كان بدويا جافيا قدم على المتوكل أول قدمة، فأنشد قصيدة نحو فيها، يقول أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراء الخطوب، أنت كالدلو لا علمتك دلوا من كبار الدلاء، أو من صغارها أيضا، من كبار الدلاء كثير الذنوب. فعلى يعني خشونة لفظه عرف المتوكل حسن قصده، فأمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة وفيها بستان يتخلله النسيم والجسر قريب منه، وأمر له بجائزة سنية، فلطف طبعه وأنشد الأشعار الرقيقة، ثم دخل على المتوكل بعد سنة فأنشد عيون المها بين الرصافة والجسر، لابن الهوى من حيث أدري ولا أدري. وهذه القصة لا تصح، وإن كانت الأبيات عيون المها بين الرصافة والجسر لا الأبيات لا، لكن القصة لا تصح لأنه كان لحاضرة أصلا لم يكن بدويا، وكان أخوه من قبله جليسا خلفاء الوجهاء، ولكن الفكرة التي حوت القصة صحيحة، أن الإنسان يتكلم ما في بيئته. ومن ألطف ذلك أن رجلا أراد أن يمدح أميرا انتصر على أعدائه، فقال فكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط، وكنت كسنور عليهم تسلقا. ومن أعلام هذا العصر المحتري، من جميل شعره قوله في المتوكل ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك من بر، يصف دخوله يوم العيد المصلى، وهي قصيدة أحسن فيها كل الإحسان كما قال ابن خلكان في وفاة الأعيان. وقريب من هذا البيت ما قال في البياذوري في المستعين، وذلك أنه كان كما قال بعضهم رئيس البياذوري المؤرخ وحاله متماسكة، فسألته فقال كنت من جلساء المستعين، فقصده الشعراء، فقال لست أقبل إلا من قال إلا ممن قال مثل قول المحتري في المتوكل، ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك من بعد. أما تشبهوني بالصباح بالبدر، قال فرجعت إلى داري فأتيته وقلت قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري، فقال هاته، فأنشدته ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحب، وقال وقد أعطيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. فقال المستعين ارجع إلى منزلك وافعل ما أمرك به. فرجعت فبعث إلي 7000 دينار وقال الداخل هذه الحوادث بعدي، ولك علي الجراية والكفاية ما دمت حيا، ما دمت حيا. وقريب من هذا المعنى ما قاله الفرزدق في زين العابدين، قال يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. وقريب من هذا المعنى أيضا ما قاله المتنبي، يقول لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محية إليك الألصنة. وقريب من هذا أيضا ما قاله أحدهم، وكان بعضهم قد صور صورة القمر، فقال لو يعقل القمر الذي صورته ما حزته من حلو وصف الريق، حيا ومد الكف منه مصورا لمديع منظرك البهي الشيق. يقول كان لو يعقل القمر جمالك لكان هو الذي مد كفه وصورك. هذا آخره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.